وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون Why are you? ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ومن وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وذللناها لهم فمنها ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون